البحر طال بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع اننا في نفس المكان تايه في احساسنا الحنين. كل الحاجات متغيرة، ايه اللي ضايع يا ترى؟ ليه كل واحد في اتجاه؟ عايزين بيوتنا منورة، عايزين بيوتنا منورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اهلا بيكم حلقه جديده من بيوت منوره. ربنا الله سبحانه وتعالى يتم الحلقه على خير. عشان بصوا داخله لكم بنفسيه تحفه النهارده. بنعمل الحلقه بتاعت النهارده عشان خاطر القلق اللي موجود. قلق موجود في كل مكان، سواء في البيوت مع الاخت واخوها، مع الصاحب وصاحبه، مع البنت في قلب الدرس ولا السنتر، في الجامعه، في الشغل، في البيت، في بيت العيله، حموات. قلق ليه؟ عندنا مفاهيم خاطئة. إن شاء الله بإذن الله يعني النهاردة هو بدئنها قبل العيد بإذن الله تعالى، ونكملها سلسلة بعد عيد لو ربنا أحيانا والقيامة ما قامتش والمسيخ الدجال ما جاش، عشان خلاص الكوكب ده عايز نيزك. فإن شاء الله نمشي في سلسلة المفاهيم المغلوطة، لأن أنا سمعت من ناس من يدعوا يعني علم ولا معرفة ولا دكترة ولا ماجستير، شو سيبكوا بقى، سيبكوا من بلد الشهادات دي، بيتكلموا في خطأ شرعي رهيب. مش عايزة أقول الاسم ومش عايزة أقول اللفظ عشان ما أكونش أنا بروج لمعنى استغفر ربنا يحاسبني عليه. بيتكلموا في الذات الإلهية باسم العلم. ده علم الفنكوش يا ابني انت، وهو ده علم الحرنكش عندك، علم إيه اللي انت تعليه وتوح وتنسب للذات الإلهية ما ليس بها. النهاردة احنا بنصحح فكر وعقيدة. ليه؟ تعالوا ما أقول لكم ليه. لأن لو أنا عندي الفكر اتغير، الفكرة اللي بتيجي واستمرت فيها وهي خطأ، فكرة خطأ أصلا، مفهوم خاطئ، بصوا بيحصل إيه في المخ، المخ بيصدقها، وبعدين تبقى إيه، تبقى فكرة فخاطرة فعزيمة فإرادة، ها الإدراك يتغير أهو، فالمشاعر تتغير، فالجوارح تنفذ اللي اتغير عن طريق الإدراك. كارثة، ومؤمن بيها ومصدق ايا كان بقى. فاحنا بنعمل ايه؟ احنا بنجيب الفكره قبل ما تترسخ في الدماغ، بنجيب الفكره ونحاول ان احنا نشتغل عليها صح، نفهم صح، نعرف غايه وجودنا من الدنيا صح، وخصوصا احواجنا في الفتره اللي احنا فيها دي. كل واحد بيسيء للتاني في الحديث، في الكلام، في الشارع، في البيت، كل الناس كل عمال يلخبط مع بعضه ويخبط في بعضه. الناس اصلا تلاقي الكلام بيساء، حتى مش الكلام العادي، الناس بتخانق في الكلام، تحس ان في خناق. يعني ايه يا جماعه الخناق ده؟ حتى الكلمه الطيبه، طيب الكلام، حلو الكلام ما بقاش موجود، بصعوبه جدا لو طلع. جبر الخواطر مش موجود، يقول لك يلا خلاص جبر الخواطر على الله، احنا مين كان جبر خاطر ولسته يا عم، خلاص خلاص اسكت. لما تلاقي حد بيكبر بخاطر ولا بيطبطب ولا بيقول كلمة طيبة ولا نسدد ونقارب، ماشي الناس اللي نفس يسمعوا، نسدد ونقارب، ما فيش إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى. عشان أفهم وصحح أول حاجة وما أعش في غلط استغفر الله غلط عقيدة، ورقم اتنين سوء ظن في الله، سوء ظن وسوء ده سوء أدب مع الله. وإن شاء الله بإذن الله الحلقات الجاية هناخد حتة حتة كده، وإن شاء الله يعني توضح لكم الصورة في الآخر. بس خلينا نصحح الأول النهاردة كلام النهاردة للزوجات والبنات وكل، بصوا كل نون النسوة تيجي تسمعنا، الرجال عايزين يسمعوا خير وبركة، ليس علينا دعوة رجال. المهم النساء، هنتكلم عن إيه؟ عن الإحسان، اسم الله المحسن. ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى فعل، ما جاش اسم، ورد فعل، لكن ورد اسم في الأحاديث، وهنقول ورد فعل. ركزوا معايا بقى، الله عز وجل يقول وأحسن، ها كما أحسن الله إليك، فعل. يبقى ربنا بيحسن، دي سورة القصص. يبقى الإحسان إيه؟ فعل من أفعال الله عز وجل، ودي أفعال ربوبية، خلي بالكم، يبقى ده توحيد ربوبية. وقال على لسان في القرآن برضو سيدنا يوسف وقد أحسن بي، مين؟ الله عز وجل. فالإحسان برضو أتى إيه؟ أتى فعل. طيب ركزوا معايا بقى في سورة الطلاق، الله عز وجل يقول وقد أحسن الله له إيه؟ رزقا، برضو فعل. الله عز وجل قال إيه؟ قال كمان فتبارك الله إيه؟ أحسن الخالقين، سورة المؤمنين. طيب كل ده ورد ايه يا جماعه؟ ورد فعل. احسن وردت في كتاب ربنا في عتاب في السنه جت في ثلاث اماكن، ثلاث احاديث ثبات اسم الله المحسن. احنا طبعا عشان بس نتعبد بالاسم ونمرره على القلب وابقى عارفه يعني ايه احسان، لازم يكون ورد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى او في سنه النبي عليه الصلاه والسلام. ان لا نسمي الله عز وجل الا بما سمى به نفسه. وركزوا معايا دي اول قاعده اهو بناخدها. ما يجيش واحد يقول لك مش عارف ايه اصل كذا، ولازم ادي فرصه لفلان ان هو يسخط ويسخط على الله وافعل ايه ده؟ انتوا بتعلموا الناس ايه؟ خلينا في اللي نقوله النهارده. يبقى ورد فعل لا نسمي الله عز وجل ونقول عليه ولا نصف سبحانه الا بما وصف به نفسه، كتاب وسنه. طيب في السنه جت ايه؟ ثلاث احاديث. الحديث الاول حديث انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا حكمتم فاعدلوا واذا قتلتم فاحسنوا، ان الله عز وجل محسن يحب المحسن. اسم الله المحسن. على فكرة مش كل أسماء الله سبحانه وتعالى يجب لها أن يكون لها مقتدى عندي من السلوك، لا، في أسماء ما يكونش لها مقتدى من السلوك، وأسماء يصح أن يكون لها مقتدى، وأسماء لا يصح أن يكون لها مقتدى من السلوك. زي إيه؟ زي اسم الله المتكبر. اسم الله المتكبر لا يصح انك تكوني متكبره، الكبر من الكبائر. يحشر المتكبرون يوم القيامه امثال الذر النمل الصغير، يطأهم الناس بالاقدام. ليه؟ عشان كانوا بينتفخوا على الناس وبيكبروا على الناس في الدنيا، فربنا عاقبهم بانه يداس عليهم في الاخر. لكن المحسن اسم من اسماء ربنا لازم يكون له مقتدى من السلوك، لازم يكون ليكي مقتدى من السلوك فيه. يبقى ده الحديث الاول. الحديث الثاني حديث شداد بن اوس رضي الله عنه قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين، حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، شداد اللي بيقول كده، قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه؟ اثنتين. ان الله قال ان الله محسن يحب الاحسان، ان الله محسن يحب الاحسان، ادي الصفه وادي الفعل. طيب الحديث الثالث اثبات اسم الله المحسن، حديث سمره بن جندب بيقول ايه؟ بيقول ان الله تعالى قال هي بقى إن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول محسن فأحسنوا، الله عز وجل محسن فأحسنوا. ثلاث أحاديث بتثبت لي الاسم لكن ورد في القرآن فعل. تمام. طب المحسن في اللغة معناه إيه؟ اسم فاعل، فعله أحسن يحسن إحسانا، فهو إيه؟ محسن. والحسن ضد القبح. وحسن الشيء تحسين يعني زين وتزيين، وأحسن إليه وأحسن به صنع الله له وبه، أو صنع الشخص له وبه معروف. فأنا لما أقول مثلا أحسني إلى أمك أحسني إلى أبيك يعني صنعي لهم إيه؟ معروف. طب معيار الحسن إيه؟ أعرف إن ده حسن ولا قبح إيه؟ اسمعوا معايا يا بنات النهاردة من فضلكم. الحسن ما حسنه الله عز وجل، مش فلان، مش الناس، مش اللي حسنه الناس، لا، ما حسنه الله سبحانه وتعالى. يبقى انت معيارك حسنك ومعيار امورك في الدنيا الحكم عليها ورؤيتك للشيء ده قبيح ولا حسن بقال الله قال رسول الله قال الصحابه اولو البر والعرفان، بس مش فلان، مش على كيف الناس، مش على راي الناس ابدا. في واحد مثلا مجموعه يقول لك ايه احنا نمدح المراه، ده شفتي ده جريئه ازاي، شفتي بتتكلم وجريئه كده ومش عارفه، ماشي، في جراه في محلها وفي جراه مش في محلها، جرأة عند المخاوف ماشي عند الإقدام، لكن في معاملات الرجال والانفتاح على الرجال والاختلاط والخروج في ليل نهار خراجة ولاجة لا طبعا. إيه اللي حسنه ربنا وإيه المعيار؟ أيهما حسنه الله وأيهما قبحه الله؟ ده معيارك. يبقى أنا معياري كمسلمة إيه؟ ها أخد من شخصيتي ومن هك شخصيتي إيه؟ ها من اللي خلقني من ربنا، مش كلمة تاخدني وكلمة توديني واصل كلام الناس واصل رأيهم واصل، مش ميزانك والله، لا وألف لا ومليون لا، مش ميزانك. ميزانك هو معيار ربنا سبحانه وتعالى ما حسنه الله عز وجل. معنى اسم الله المحسن في حق الله بيرجع لإيه؟ للفضل، للإنعام، للجود، للإكرام، للمن، للعطاء، كل زي اسم الله الوهاب. اسم الله الوهاب لو فاكرين عملنا عليه تقريبا في 2019 حلقة، معناه العطاء من غير عوض، من غير ما تسألي أصلا هيعطيك. وهاب، هب لنا من لدنك هب. فاسم الله الوهاب المحسن زيه، ولكن كثير العطاء وكثير الجود وكثير الخير. في ناس بتسيء في علمها عن ربنا سبحانه وتعالى، نسمع كلام كتيره جدا جدا يقول لك اسخط تسخط على الله. بص شوفي الناس تقول ايه او شوفي الكلمات ممكن تكون اتعاد. انا هظن فيك الظن الحسن ونقول ان انت مش واخده بالك بس بترددي جمل انا مش عايزاكي تقوليها. بعد الحلقه دي من فضلك ما تقولياش. هو انا حظ كده ليه يعني؟ شفت ملت بختي دونا عن الناس؟ شفتي مش عارفه ايه؟ وكان الله عز وجل لم يحسن الي ابدا. غلط. ليه يا رب بقى؟ ليه يا رب كده؟ وليه يحصل لي كده؟ ليه اللي انا فيه ده؟ ايه العيشه دي؟ ايه الغم اللي انا فيه؟ ايه الجوازه النيله والسواد والراجل والعيال والبيت؟ منهم لله منهم لله اللي شاروا على. شفت الكلام؟ عبارات كان في طيات. ممكن تقول انا مش بقول انا مش بسخط على الله ولكن في طياتها اتهام لله عز وجل انه لم يحسن اليك وهو المحسن. وهعرفك النهارده احسن ازاي. يبقى لازم يسيطر على مشاعري. ان الله عز وجل له فضل الانعام وجود واكرام وعطاء عليكي. ابن القيم كان بيقول ايه؟ واقرار ان القلوب تقر يعني يستقر فيها ويسيطر عليها. يخشى القلب ان الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو. ادي وحدني حكيم كريم محسن ابدا لا احد احب اليه الاحسان من ربنا سبحانه وتعالى. يحب الاحسان محسن الينا يحب المحسنين. هو محسن ويحب المحسنين. يبقى يحب لك الفعل اللي هو سبحانه وتعالى عمله معنا. ولا المثل الاعلى يعني ربنا يحب ايه؟ انه بيحسن اليك. لكن انت بقى ما بتحبيش ولا ده هو بيحب منك انه يحسن بيحب منك انك تحسني وهو سبحانه بيحسن اليك. لكن احنا ما بنفهمش الكلام ده والعياذ بالله. صلى الله عفو والعافية ونتوب إلى الله من هذا الأمر. ما عندكيش علم لما تيجي تعملي في عمل أو كده ثقيل على نفسك ثقيل ثقل في قلبك وفي جوارحك ومش قادر. مع إن اللي شايف أمل الثواب عظيم الثواب يعلم علم اليقين إن جزاء الإحسان الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فكل اعمالك اللي انت هتعمليها مش ثقيله ده خفيفه جدا وجميله ولها نوايا وانت اصلا مبسوطه وانت بتعمليها. ما عندكش ثقل. ليه وليه وليه وليه؟ بقولت لكم لسه امبارح لسه واحده مكلماني بتاخد دواء اكتئاب للتلات انواع بسبب ان واحده قال ليه ثقيل مش عارفه ما شافتش ان العطاء نعمه العطاء في المنع عن الحاجه دي. وهنشرح النهارده الكلام. الله سبحانه وتعالى يرجو من المحسن ايه؟ ها الله سبحانه محسن ويرجو منك ان انت كمان تعمل كده فيردك ربنا لفعله هو ولفعلك انت اضعاف مضاعفه. هو الكريم محسن كريم جواد بر رحيم. لكن بيبقى القلب او اللسان ما عندوش يقين ان الفعل اللي بيفعله ده ربنا هيقابله بالاحسان. يقول لك لا انا بعمل ده ان عالم خساره فيها منها لله ده عالم بص ده تكفر العشير ده عالم ما اعرفش ايه ما يتمرش فيها لا ابدا. الخير لا يعدم عند الله والإحسان أبدا لا يعدم عند الله. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالله سبحانه وتعالى محسن كل حاجة تعملها مش قادر تيجي تقول لي خدمة الزوج مش فرض علينا وقال كذا والشق مش عارفة مين طلعت يا بنتي طب اصلح حالك. هو كمان مش فرض علينا يجيب لك الدواء بتاع عشان الجواز ما بنتعاملش فيه كده مش عارف عيالها وانا اقوم اعمل لهم ليه ان شاء الله يدفعوا يلا اعمل وتقول كده لا مش عايزه تدرس ولا تذاكر تقيل ايه ولا غلام كان نفع التعليم غير اي حاجه شايفه ان ده كده حزينه حزينه عادي. انا بقى احفظ طب بص اهو ما هو القران ده بنسى انا بنسى انا بنسى انا بنسى انا بنسى عندها امتحان زعلانه عندها جازه متململه قلقانه خايفه مكتئبه طب ساعد امك تقول لك لا في خدت الاجازه بقى ما انا كنت بعمل لوقت يا بنت ساعديها يا بنت الله يصلح حالك شوفي كانت بتعمل ايه متضايقه لانها تكنس ولا تمسح ولا تساعد امها ولا إيه. كل حاجه ثقيله على قلبها ليه ما عندهاش ولا يسيطر على قلبها مشاعر ان الله عز وجل ايه يحب من تحسن الى الاخرين لنفسها وللاخرين. ليه؟ لان اللي بتحسن لربنا سبحانه وتعالى هو احسانك لغير ده احسان لله سبحانه وتعالى وهيحسن اليك لانه المحسن. تبص تشوف تعمل لامها ولا تساعد امها وهي كده وعلى اخرها على اخرها ولا مثلا ست كبيره ولا حماتها ولا جارتها مش قادره مش هبقى يجوا لا ما حدش يجي لنا ما حدش يعمل لنا مش ناقصين وش مش عايزين وجع دماغ وتنسى ان الله يحب المحسنين يحب اللي بتحسن. ليه؟ ما يسيطرش المشاعر الاحسان على قلبها ان ربي هيرد لي ده اضعاف مضاعفه بما يليق به سبحانه هيرد ده هيرد. فما يجي بقى ايه حد تعملي حاجه من الخلق يقول لك لا مش عاملين اصلا ولا يستاهلوا. فاقرار القلب زي ما قال ابن القيم يسيطر على قلب ايه عندي يقين مصدقه من جوايا ان الله سبحانه وتعالى لا اله الا هو حكيم كريم محسن، ولا احد احب الي الا الاحسان من ربنا سبحانه وتعالى، فهو محسن يحب المحسنين. يبقى احسانك ده معناه ايه؟ انه هيرد وهيحسن. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ انك بتفهمي معنى الاحسان ربنا سبحانه وتعالى ليكي مبني على فهم احسان ربنا ليكي، والاحسان ربنا وصفه ايه؟ له سبحان. ما تقوليش بقى ان مفيش ومش موجود، لا والله لو عملت حتى عمل بطرفه عيني كده، واي عمل عملتيه لاي عبد احسن، ده ربنا هو اللي طلب منك كده، وبيحسن لكل الخلق اللي ربنا خلقهم. وهنقول دلوقتي الاحسان العام والاحسان الخاص. يبقى معنى كده ان الله سبحانه وتعالى يحسن لكل الناس، مش بس المؤمنين على فكره، لكل الناس، المسلم وغير المسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما يمن بفعل الإحسان على الخلق، ولما عطى المسلم وغير المسلم المال الجاه الصحة الطعام الشراب، مسلم وغير مسلم، يبقى الإحسان مش مقصور على إيه؟ على فئة معينة ولا خلق معين، ولكن الإحسان لمين؟ للخلق كله. وتشوف درجات الإحسان، إحسان عام، إحسان عام للخلق كله. انت تقدري انك انت مثلا تسيطري على موضوع دقات القلب ولا كده؟ ده احسان عام. وانت اصلا ما تقدريش تستغني عن احسان ربنا ليك طرفه عين. ربنا احسن للعباد بالايجاد والاعداد والامداد، اوجدنا واعدنا وامدنا لايه؟ ليرحمنا يدخلنا الجنه. احسن اليك اوجدك اصلا واعدك وهيئك لما خلقت له، وأمدك بقوة تعينك على اللي ربنا طلبه منك. كله بيتصل بين ربنا بالخالق وبما ربنا أعطاه ليكي وباللي أعطاه ليكي وللخلق كلهم. أصل ربنا ما خليكيش مكلفة ولا مسؤولة عن نبضات القلب ولا حركة الرئة ولا أي حركة داخل الجسم. أحسن إليك هو اللي بيعمل. كان قائما سبحانه، اسم الله القيوم، كان قائما على كل شيء فيك. الحي القيوم قائم على قيوم على العباد. حركة سر الدم، حركة نبض القلب، مشيك على رجليك، تحريك الإيدين، كل ده الله الملك يقوم عليه. القيوم أحسن إليك، قام على كل شيء فيك. معاني اسم الله القيوم من معنى البر القيوم الحي القيوم إنه يقوم على كل شيء وعلى كل نفس بما كسبت. فكل حركة ونبض قلب ربنا قايم عليه. يبقى أول شيء أحسن الله إليك فيه إيه؟ إنه ما كلفكيش إنك تقومي على بدنك. شوفي تقولك ما فيش، لا شوفي اللي أنا بقوله لك ده وعددي. ما يكونش لك شغل بالرئة ولا بالقلب ولا بحركة الأمعاء ولا الكلام ده، لم يشغلك بالحاجات دي سبحانه وتعالى، هو قائم عليها بنفسه سبحانه وتعالى. كمان تكفل بالرزق. طب لو منع عنك رزق في وجه من الوجوه أعطاك في وجه تاني وجوه أخرى، بس أنت مش واخدة ده من الإحسان. لازم نشوف الكلام ده، لازم نشوف ونرى إحسان ربنا سبحانه وتعالى لين في العطاء وفي المنع. فمنعه عطاء. الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ أو تيجي واحدة تقول لك لا هو فين بقى الرزق اللي أنت بتقول عليه ده أنا فقير، فين الإحسان؟ طب ما هو ربنا يعلم إيه اللي يصلحك، والفقر ولا الغنى ده يعطوه لأنه حكيم يعلم وأنت لا تعلمين. يقبض عنك الأمر، فالقبض خير والعطاء خير والإحسان لك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا فين؟ في الأرض. ولكن ينزل إيه؟ بقدر ما يشاء الله سبحانه وتعالى. أصلا في حديث إن من العباد من لا يصلحهم إلا الفقر فيفقرهم الله سبحانه وتعالى، لو أغنى يفسد. ومن العباد من لا يصلحهم إلا الغنى فيغنوهم الله سبحانه وتعالى، حكيم يعلم. في من العباد لا يصلح إلا المرء فيمرضه، ومن العباد لا يصلح إلا الصح فيعطيه الصح. حكيم، ما نعرفش، هو يعلم وأنتم لا تعلمون. نرجع مرة تانية ونقول عطاء ربنا في إحسانه ومنعه، الاثنين إحسان. يبقى كل ما يصيبك أنت كأمة وعبد لله من عند الله حكيم عليم رحيم، محسن إليك محسن إليك، يعطيك ليصلح أمرك في الوقت اللي يبتغي. فهو يقدر المقادير ويوقت المواقيت ثم يسوق المقادير إلى أوقاتها. محسن مدبر حكيم، فعله خير مطلق وحكمة مطلقة. طب الواد العيال اللي طالعين عفاريت زي أهاليهم ومطلعين عيني، ما تقولوش كده هو ربنا يعلم يعلم ازاي يصلحهم. ادعي واحسني اليهم وانتظر، ما تنتظر النتيجه منه ربنا سبحانه، هل جزاء الاحسان الا احسان؟ ولما ربنا يصلحه مش بذكائك والله، ولا بمجهودك، ولا بتربيتك، ولا بطريقتك، ولا باسلوبك، اوعى يدخل العقب لقلوبنا ابدا وتستغني عن ربنا وتستغني عن الخالق، تضيعي بقى. عطاء منع كله احسان من الله سبحانه وتعالى، وربنا بيعطي كل واحد اللي يناسب شخصيته، والله يعلم وانتم لا تعلمون. شوف الحديث ده من اروع الاحاديث، الواحد فعلا يخلي قلبه فعلا يرق من الحديث ده، ان الله سبحانه وتعالى اذا احب عبد منعه الدنيا منعه الدنيا كما يمنع احدكم سقيمه الماء، لو عينت سقوم ميه هيمرض لا سيبوه. اذا احب الله عبدا حماه الدنيا كما يظل احدكم يحمي سقيمه الماء. فالإحسان مصدره محبة، منع عطاء مصدره محبة، يعني الله يحبك فأحسن إليك، فالحب سبق الإحسان، أو الإحسان في طياته الحب. وده العباد، العباد كله يحبهم ليه؟ لأن ربنا يحب لك اليسر أصلا، يحب العباد اليسر، يحب العباد الخير، ولازم نكون على علم بكده ونقول. لكن نقول استغفر الله بقى، وفين بقى ربنا ومصعبها علينا ليه؟ هو الصعوبية دي وربنا مصعب؟ غلط، سوء أدب، والأمورنا متعسرة ليه؟ والله يحب لك اليسر والله ومحسن إليك، هتعملي إيه بقى؟ أموري كلها متعسرة، أموري كلها مش عارف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسر، عملت إيه؟ وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ربنا يريد إرادة شرعية، ربنا يريد بكم اليسر. هنا معنى الإرادة إرادة شرعية، الإرادة هنا إرادة شرعية من الله سبحانه وتعالى. معناها إيه في تفسيرها؟ محبة. الله يحب لنا اليسر، أراد لنا اليسر، أراد لكم اليسر. الله سبحانه وتعالى يكره لكم القيل والقال، ما شاء الله بقى على مجالس النساء برضو، كره إليكم ده إرادة شرعية من ربنا. يعني إيه؟ يعني ربنا يحب كذا فأمرنا به، وكره كذا فنهانا عنه. بس دي اسمها ايه؟ اسمها إرادة شرعية، أو القضاء الشرعي من الله، أو المشيئة الشرعية. الله يكره إليكم، كره إليكم القيل والقال، عادات الحريم كلها قالوا وعملوا غيبة ونمية وهي صلى الله عليه وسلم. يبقى المعنى الأول للإحسان، ركزوا معايا يا نساء، ركزوا معايا يا بنات، المعنى الأول للإحسان اللي بيدخل تحت كل البشر، الإحسان العام ربنا بيحسن الخلق كله. طب المرحلة الثانية من الإحسان، درجة الإحسان الثانية أعلى الإحسان المبني على المحبة، محبة الله سبحانه وتعالى إيه؟ لعباد، فيحسن لعبادي المتقين. اللهم أحسن إلينا رب واجعلنا متقين، قولوا أمين. يحسن لعبادهم إزاي؟ ييسر لهم الطاعة، سهلة محببة للقلب، يسيرة استقامة. يحسن لهم، يسر لهم الأمر ده، ويسر لك الطريق، ويحبب لك ويطوب إيه ما شاء الله، فرحانة جدا ويسر جدا. يا ده يا دكتورة هلا النهاردة مش هتتكلم عن الحب والأزواج، تتكلم عن الإيماني؟ لا خلاص نقف. لكن اللي قاعد بيسمعني النهاردة، عارفش كام على اللايف دلوقتي، اللي قاعد بيسمعني النهاردة ربنا يسر له، بيحبهم، فيسر لقلبك انك انت اقعد واسمع الخير عن الله. فالتيسير ده وتيسير الطريق للعلم، للخير، لعمل الطاعات، للحب الله، كل ده يشرح صدرك أصلا، يحبب لعباده الإيمان، ويكره لهم الكفر والفسوق والعصيان. يبقى من إحسانه إحسان الإيه؟ الإسعاد. الإسعاد والله هو ده الإسعاد، أوجدنا وأمدنا وأعدنا ليسعدنا، يبقى ده الإسعاد. فاللهم اسعد قلوبنا بالسعادة الحقيقية. مرة تانية، عطاء ربنا سبحانه وتعالى، إحسان الله العام لكل أحد ولكل الناس، أوجدك أعدك أمدك ليسعدك، أربع حاجات، أربع حاجات يا نساء ويا أخواتي اللي بتسمعوني، مفعال ربنا من اسم الله المحسن، من أفعال إيه؟ أفعال ربوبية، إحنا قلنا ده توحيد ربوبية على طول. يبقى في حد أوجدك إلا الله؟ لا أحد، لا إله إلا الله. في حد أمدك وأعطاك؟ لا إله إلا الله. في حد يسعد قلبك إلا الله؟ أوعي تحطي مادة الإسعاد، لا زوج ولا أب ولا أم ولا بيت ولا مال ولا الكلام ده، الله سبحانه وتعالى مصدر الإسعاد، الله سبحانه وتعالى. الزوج الجميل الطيب الحنون الرومانسي ربنا جابهولك من الله، أتى به الله سبحانه وتعالى. المال الأم الطيبة، الدراسة، التوفيق، أي من الله سبحانه وتعالى. أوجدك وأعدك وأمدك بالإحسان، لكل البشر المؤمن وغير المؤمن. أوجدهم وأعدهم وأمدهم، أمدهم يعني بسبل الحياة والأرزاق والماء والنزل من السماء ونبت الزرع ويسر الطرق والاختراعات، كل ده مشتركين في الإيجاد والإعداد والإمداد. بس عشان تفهم ليسعدك، مش عشان يشقيقي، مش عشان يجي واحد معرفش معاه شهادة إيه وبتاع ويقول لك إيه لازم نسخط، نسخط على ربنا يسخط عليك، تسخط على الله، تعلم الناس إيه من كل الله، يعني هتبوظه إيه أكتر من كده؟ ربنا أعد باسمه المحسن لهم كل اللي بيحتاجوا، ده الإحسان العام نمشي عليها. مين اللي أعدنا الطرق دي؟ المهندس اللي عملها ولا بتاع الكباري ولا لا لا لا لا ولا الشفرة ولا لا لا الكلام ده، الله عز وجل اللي ألهمه وعطاه فقام بالأمر ده وبسط الأرض. بس عشان نسير ورابع حاجة الإحسان بالإسعاد، فربنا يسعد قلوبنا يا رب، اللهم أمين. نبدأ بقلوبنا ان ربنا يحبب الينا الايمان، حب يحسن الينا، حبب الينا الايمان والاسعاد في الاخر يحسن اليهم بالايه؟ بالاسعاد، بزينه في القلب، حلاوه تجدها في الجوف الايمان ده. تلاقي نفسك كده عماله تذكري ربنا وانت سعيده، قاعده عماله بتسمعي محاضره فيها الله، فيها رسول الله، انا مبسوطه قوي، انا سعيده جدا. عماله تسمعي عن افعال الله وعن اسماء الله وانت سعيده ومبسوطه وفرحانه. ربنا ألقى في قلبك ده مين اللي أوجده؟ المحسن، الله سبحانه وتعالى أحسن إليك. فمن إحسانه أيضا للخلق كلهم بقى الخاصة اللي شرعهم له إيه؟ اليسر. ما تبقيش حاسة بثقل أوف وعيانين ومقدين ومش قادرين، لا ما فيش ده خالص، يسر. شوف اليسر في العبادة، شوف الرخص، الرخص دي يسر من ربنا سبحانه وتعالى. اللي مسافر واللي مريض واللي مش عارفة إيه، يسر وتيسير في الأمور، بس لازم تشوفيها وتحسيها بقلبك. الناس اللي بيقعوا في العسر والتعسير بتقعوا فيها ليه؟ في معاصي، في معاصي انت مش شايف احسان ربنا ليك. عشان كده دي عباده قلبيه الاول، دي عباده قلبيه عشان ربنا يدلك على اللي سعدك اصلا، ده تشريع من الله سبحانه وتعالى ولازم قلبك يؤمن بيه. كون ان ربنا اصلا ينزلنا افعلي ولا تفعلي هذا يرضي الله، هذا ده من احسان ربنا ليك. طب شوفي بقى لو تركنا من غير منهج هنتخبط. شوفي المناهج بتاعه الدنيا عاملين في ايه، وده يقول لك روح تعديل ومش عارفه ايه ولوائح وقوانين ودستور، لكن ربنا حاطط لنا ادي ده ساعمله كذا، احب كذا اكره ما تعملوش كذا. فاللي بعيد عن الشرع حرم نفسه من الاحسان، اللي بعيد عن منهج ربنا بعيد عن الاسعاد ربنا ليه. منهج ربنا هو السعاده الحقيقيه. ربنا ما بيدلنا على التشريع ويدلنا على افعل ولا تفعل ويحببه ليك، ده جميل جدا، ده للخاصه بقى، ده الإحسان الخاص. إن هو أيوة الله الله، ومن أعرض عن ذكري فإن له مع أيوة الله. عبادة المتقين إن أنا أقبل على الله بقلب يرى إحسان ربنا فيه. إقبالك على الإيمان ذات نفسه لمة الملك، إيه اللي هي إيه؟ أحب الحديث اللي جه اللي قاله الترمذي، لمة الملك اللي بتلم قلبك حب الإيمان، إن قلبك عايز يعمل الخير، وتبص تلاقي نفسك اصلا عايزه تسمعي عن الله، عايزه تقعدي جلسه فيها ربنا، عايزه تفضل يا رب ما يخلص، يا رب نفضل نتكلم على ربنا. ونستنى بقى ونستشعر الملائكه السياره اللي في الاستوديو ولا اللي قاعده في البيت ولا سامعه على الموبايل ولا قاعده، قوموا مغفورا لكم. يا رب اشملنا بالامر ده بعطفك ورحمتك واحسانك يا رب. مين اللي قال؟ ومين اللي حركنا؟ ومين اللي حط ده في قلوبنا؟ المحسن. لما يذكرك بالوقت، لما يذكرك تستغفري، ده تذكير ربنا، الاستغفار والتسبيح نعمة تستوجب الشكر. كل ده في القلب منين؟ من إحسان ربنا ليك، إحسان عام وإحسان خاص. مواقف كتيرة جدا جدا جدا تشوفي فيها ربنا يرزقك فيها، الحمد لله ربنا وفقني للرأي ده، الحمد لله رزقني الحكمة في الحاجة الفلانية، يا ده ثبتني في عمري ما كنت أصدق إني يحصل كده، من إحسان ربنا ليك. يبقى مهم جدا نطلب ونجأر ونستغيث ربنا ليل نهار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا رب أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا لأنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين. ونطلب يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا رب، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا لطاعتك يا رب. النصوص كلها اللي بتيجي فيها الإحسان دليل الكلام اللي أنا بقوله لكم ده، الإحسان العام. يوجد إحسان عام ويوجد إحسان خاص. الإحسان العام أحسن كل شيء، الذي أحسن كل شيء، مين خلق؟ الله سبحانه وتعالى. احسن للخلق كلهم برهم وفاجرهم كلهم. ده نوع من الاحسان اللي اسمه العام، ايجاد واعداد وامداد. الاسعاد دي لمين؟ للخاصه. اهو حتى الايه الثانيه وصوركم في احسن صورك، برضو احسن صوره. ما جيش واحده بقى تقول ايه تعالى اقول لكم يا معاشر الستات، تيجي تفهمي من ربنا ايه احسن كل شيء. صور ربنا كلها خير وكلها فيها احسان. يقع في قلب العبد بقى ان صوره الخالق لا نعيب ولا نشمئز ولا نتنمر، ودي سودة ودي تخينة ودي مش عارفة ودي مش حلوة، كل واحدة على واحدة ودي مش حلوة أبدا. شوفي أن مناخيرها عاملة، شوفي بقها عاملة، شوفي أنت الكلام بتتكلم إزاي. سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله، وظن سيء في الله. ليه؟ لأن ربنا أحسن كل شيء، أحسن في صورته وتصوير. ليه؟ وصوركم في أحسن صوركم. الله سبحانه وتعالى هو المحسن، له كمال الإحسان في أسمائه وصفاته وأفعاله، كمال الحسن في فعل ربنا، كمال الحكمة والخير المطلق في أفعال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده العام. نوع التاني تاني الإحسان الخاص، ها إن يبلغ بلغت يقول لك بلغ الغاية في الحسن وكمال الحسن. محسن في ذاته سبحانه، ومحسن من جهة الفعل، ومحسن للعباد. أفعال الله كلها حسنة سالمة من العيب والنقص والظلم والسفة والعبس. وصف ربنا أصلا وصفاته كلها جميل، جميل متعال، له الكبرياء، كل صفاته حسنة، كل أفعاله عدل مطلق وخير مطلق وفضل منه سبحانه. له الحسن التام لأسمائه وصفاته وأفعاله. محسن معناها ايه؟ انه يفعل الاحسان لعباده. محسن بمعنى انه موصوف بالحسن التام سبحانه. لكن ازاي يتعبد؟ تعالوا بقى الخلاصه ورا وقلم بقى قبل الحلقه ما تخلص. ازاي يتعبد باسم الله المحسن؟ اللي انت قاعده بتسمعيه مني في النص ساعه دي، اسم الله المحسن ازاي ياثر في فعلي وسلوكي؟ وهدوا الى الطيب من القول وهدوا الى صراط الحمد، لمجرد الهداية. لما تحسني فأنت تحبي ما يحبه الله. بص الجمال، لما تحسني تكوني محل لحب الله سبحانه وتعالى. لما تحسني في كلامك وأفعالك وعطائك بتحسني لله وحب لله سبحانه وتعالى المحسن. يبقى استفدت من اسم الله المحسن داخليا، مشاعري يسيطر عليها كده، حفظ القلب من الخواطر الرديئة في انتقاد أفعال الرب، لا نسخط على الرب، استغفر وصعوش كلام حد، أو اتهام ربنا في حكمته، أو اتهام ربنا ليه رزق كذا وما رزقش كذا، لا لا لا، أو حصلت لي ليه المصيبة الفلانية وليه أنا لا لا لا. محسن منع وعطاء الاثنين إحسان. أستفيد باسم الله المحسن في أمرين، حفظ القلب من الخواطر الرديئة لأن الله سبحانه وتعالى هو الأحسن إليك وأحسن في صورتك، وفي منعه عطاء وفي أعطاءه عطاء، أعدنا وأمدنا ليسعدنا، المرتبة رقم اثنين. وحفظ الإحسان في أفعالك لعباده لأنك بتعملي فعل يحبه الله. فأفعالك لما تكوني مثقلة كده نفس لا فين النوايا، مثقلة في حفظ القرآن، مثقلة في الطاعة، مثقلة أنك تحسني إلى الآخرين، لا خسارة فيهم أنت بتعمليش عشانهم، بتعمليها حب لله هيحسن إليك ويحفظ كلامك ويحفظ قلبك ويحفظ جوارحك، هيحسن إليك بسترك لنفسك، مش هيتحسي لا لا لا. أنت من لاح له فجر الأمل هانت عليه مشقة التكاليف وهانت عليه مشقة الطاعة. فجر الأمل في الثواب. اسم الله المحسن قولي كده يحمل عني الثقل النفسي اللي جواي، لا تاخدوا حبه باكتئاب ولا تكتئبوا ولا تنكدوا على اللي حواليكم. مهما تعبتي افتكري، افتكر الآية، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان من مين؟ من رب المحسن، من الرب صاحب الأفعال المحسن اللي هو مين؟ اللي يحب المحسن. اجعلنا يا رب وإياكم منهم، اللهم أمين. الحلقة دي مهمة وبداية وأرضية، هنبني عليها بعد كده إن شاء الله مجموعة من المفاهيم الترابنتينة اللي حطوها في عقول الناس دلوقتي، وكل واحد يقولك أنا خلاص آخر فيديو بعمله وأنا رايح عشان خلاص أتخلص من حياتي ولا مش عارف أعمل إيه والناس عمالة لا. تعالوا نصحح المفاهيم ونرجع للأصل، لحب الله سبحانه وتعالى وحب رسول الله، ونمشي على المنهج. قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة أولي العهد، رزقنا الله وإياكم الإحسان وأحبنا الله المحسن. معنى إيه؟ معنى دقيقة. الكتاب ده ممتاز جدا، ناخد فيه أي حاجة من على اللايف كده بسرعة. الله الله الله. طيب خلينا ناخد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. ام عمر بتقول ربنا يفرج هم المهمومين يا رب يا ام عمر، احنا وياك والمسلمين اجمعين. سونيا بتقول ربنا اتنا في الدنيا حسنة، اللهم امين يا سونيا، اللهم امين. الناس كلها بتامن هي على اللايف، عايزه توصل مع الدكتور، الرقم كان عندكم على الشاشه بس مش النهارده بقى، الحلقات بتاعتنا بتبقى حد واثنين وثلاث، والرقم على الشاشه يا جماعه بنبقى نقول عايزين اتصال بالدكتوره فقط ما تتصلوش. في النهايه ادعو الله سبحانه وتعالى تعيدوا الحلقه دي تاني واكتبوا الكلام اللي فيها ونرجع تاني نعيد الكلام ده منفع للفعل بنيه التيسير لله المحسن اللي بيحب ان احنا نحسن، مش دعوه بالبشر، مش دعوه بيقولوا ايه وبيعملوا ايه، اعملي لله وسددي وقربي يا بنتي، وادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولك ويجعلكم صالحات، اللهم امين. جزاكم الله خيرا، سبحانك الله وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بعدنا واحنا قريبين، عايشين ما بين أربع حيطان، بس المسافة بقت سنين، حتى القلوب متغربين، مين اللي سامع فينا مين؟ مع إننا في نفس المكان، تايه في إحساسنا الحنين، كل الحاجات